السعودية ويستمع إلى القوم ويسمع حكم الله في هذه المسائل فعسى الله أن ينفع به. فمن قدم المسألة يعمل بها في ذات نفسه ويبلغها لغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع حديثا أو كرما منه صلى الله عليه وسلم فبلغه إلى غيره أن الله ينظر وجهه في الدنيا وله جزاء عظيم يوم القيامة. استعين الله من قبله اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب صريح الطلاق وكنايته. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق. فقال أحمد: تطلق امرأته ثلاثا. الطلاق له صريح وله كناية. الصريح هي ألفاظ محدودة أعلاها وأطواها كلمة طلقت في أن إطالة وكلمة الطلاق وما يشتق منه الفراق والسراح من قال سرحت او اعتبر من الصريح على خلاف. تلك الفاظ اخرى ليست صريحه. هذه الفاظ غير الصريحه تسمى كنايه. فقال: اكملي عفشتي، اخرجي من البيت، اذهبي الى اهلي. هذه الفاظ احتمل ان تكون كنايه، احتمل ان تكون طلاقا، فلا تقول طلاق. إذا له ألفاظ، هذه الألفاظ إما صريحة أو غير صريحة. الألفاظ الصريحة يقع فيها الطلاق ولو لم ينوي. لو قال أنت طالب أو طلقت مثل ما قال للحاكم بعد النزاع قال أنا ما قصدت الطلاق وما نويت، لا يقبل قوله، لأن الطلاق صريح لا يحتمل إلا هذا المعنى. في ألفاظ أخرى ليس صريحة هي من الكناية، لأن الكناية معناها لفظ يحتمل معنيين، قد يكون في لفظان في إحدى المعنيين أضعف من الآخر. هذه الكنايات درجات ظاهرة وقضية. أما الظاهرة فيقع بها الطلاق لا أو لم ينم عند الكلام، والخفية لا يقع بها طلاق إلا إذا نوى. هذا الكلام تكلمنا عليه فيما مضى في التابع والنصوص، بينا أن الطلاق منها صريح والكنايات منها صريحة منها غير صريحة. ثم جيء بألفاظ أخرى تحتمل أن هي من الكناية وليست من الكناية. جاءوا بمسألة الجهاد، فقال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي. عند الحنابلة أن هذا الظهار إن نوى به طلاق لا يقع طلاق، والرواية الأخرى يقع بها طلاق. الصحيح أن الظهار ظهار الله عز وجل سماه منكرا من القوم وزورا، هذا لا يقع به الطلاق إنما فيه الكفارة. يا أيها النبي لما تحرم ما الله حتى ركض كفار الجنين فقال لزوجته أن جعلي الحرام وهي كفارة كفارة الجنين هذه طرق فأمر طرق هذه المسألة ذكرناها فيما سبق لكن نرجو من الموضوع نفس اليوم ما هو يقول وإن قال ما أحل الله علي الحرام جاء بها في كلمة واحدة أنه قال بجماعة أو لزوجته ما أحل الله علي به ما أحل الله لي فهو حرام أعني به الطلاق هل يقع طلاق أو لا يقع طلاق عرفنا هذه المسألة يقول وقال أحمد تنظف رأسه ثلاثا لترا لأن هذا لما قال ما أحل الله عليه حراما فعلي به حرام جعلها من الكنايات الظاهرة والكنايات الظاهرة يقع فيها ثلاث تصنيفات عرفنا لو قال ما أحل الله عليه حراما ولم يقل أعلي به حرام وسكت هذه يمين كفارته كفارة يمين لكن لما لم يقف على هذه وأضاف إليها أعني بهذه النبوة طلاق فالرواية عن أحمد قال أنها تكون طلاقا لكن طلاق مثل أن تحرم عليه على التحريم أن تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره اسمعوا الشرح الآن نعم وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق فقال أحمد تطلق امرأته ثلاثة لأنه صريح بلفظ الطلاق ووقع ثلاثة لأن الطلاق معرف بالألف واللام وهو يقتضي الاستغراق هذا التعليم لما قالوا لما قال الإمام أحمد ما أحل الله علي حراما أعني به الطلاق ليجعلتها ثلاثة فجعلتها خلق قال هذه اللفظة أردت بها الطلاق أن أي لفظة تحتمل معنيين وقصد بها المتلفظ المتكلم الطلاق فيقع به الطلاق حسب ما نواه هنا قال كيف يحكم على الرجل أنها ثلاثة ما سألناه كم نوين قال لا نسأله وحكمنا عليه بالثلاث لأنه يعني قال أعني به الطلاق ما قال أعني به طلاقا أعني به الطلاق طيب قيل له ما الفرق بين الطلاق وأعني به طلاقا قال لا هناك فرق بين أن تأتي بالطلاق معرفا بالألف واللام وبين الطلاق منكر بإذنه ما أحل الله علي حراما أعني به الطلاق قال الألف واللام تزيد الاستغراق لقد تعطي الدراهم لهذا الفقير معناته كل الدراهم تقصي هذه الأسرة هذه الثياب معناته كل هذه الثياب تذهب إلى هذه الأسرة فالجنس اسم الجنس إذا دخل عليه الألف واللام يفيد الاستغراق يفيد العموم هذا لما قال أعني به الطلاق أي كل الطلاق فجعلوه من هذا الباب أنه يفيد التحديد هذه اللفظة تفيد أنه عني به جميع الطلاق والطلاق كله عند المسلمين ثلاث به تحكم الزوجة حتى تنكح زوجا غيره عرفنا هذا المأخذ الشافعية يقول يقع به طلاق واحد أو لأن كثير من أسماء الأجناس من أسماء الأجناس إذا دخلت عليه الألف واللام ما تفيد الاستغراق فيسمع الآن ما يقول نعم وعنه يقع ما نواه لأنهما يرادان لغير الاستغراق لا سيما في أسماء الأجناس ونقل أبو داود في من قال لرجل ما أحل الله عليه حرام يعني به الطلاق إن دخلت لك في خير أو شر والرجل مريض يعوده قال لا ولا يشيع جنازته أخاف إنه ثلاث ولا أفتي به قال رجل ما أحل الله عليه حرام يا مطلبين هذه من باب الأدب ما أحل الله عليه حرام ما يقول ما أحل الله عليه الحرام يعني من الطلاق أعني من الطلاق. قال إن دخلت لك في خير أو شر، إن دخلت لك يعني كان أحل يعني أي مسألة تخصك أيها الزوجة في شر وخير، إن دخلت فيه في ذلك الأمر فكل ما أحل الله عليه فهو حرام أعني من الطلاق. لكن قوله هنا الرجل هذا مريض كذا عود كذا وشيع جنازه وكذا شيع جنازه وكذا يقول اخاف انه هلاك لم لا يعود ولا يشيع جنازه؟ قال لانه خاف جعل ما احل الله محرم، وهو من باب الادب كله من المسلمين، لكن اراد باب الادب التغليظ يعني هذه اللفظه لا ينبغي لمسلم ان يتلفظ بها. وإن قال أعني به طلاقا طلقت واحد ما أحل الله عليه حرام أعني به طلاقا طلقة واحد، إذا قال به أعني به الطلاق فثلاث تطبيقات، وإن لم يأتي بهذه اللفظة قال ما أحل الله عليه حرام ما حكمها؟ يمين، حكم هذا حكم اليمين، يعني حكم اليمين. نعم. رواه عنه جماعة وهي المشهورة بأنه صريح في الطلاق، وليس هذا صريحا في الظهار، إنما هو صريح في التحريم. ليس هذا صريحا في الظهار، ورد على بعض الأئمة أن يعبونه بها، هذا ليس من هذا التحريم. وهو ينقسم إلى قسمين، فإذا بين بلفظ إرادة تحريم الطلاق صرف إليه. ما أحل الله علي حرام ينقسم إلى قسمين لأنها كناية تحتمل، فإن قال أعني به الطلاق أو نرى به الطلاق يقول أنه يقع، فإن لم ينجو به فهو تحريم. كلمة ما أحل الله علي حرام تحتمل أن تكون طلاقا وأن تكون يمينا، فإن لم تكن قليلا تدل على أنه طلاق فهو يمين. وعنه أنه ظهار فيهما أي في المسألتين لأنه صريح فيه، فلم يصر طلاقا بقوله أعني به الطلاق أو طلاقا. هذا هكذا يقول في رواية أن يكون ظهار، هذا ليس صحيح. ذكره في الترغيب وغيره، ولو قال فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فظهار وإن نوى فراشه فهو يمين، نقله ابن هانئ. كان فراشي علي حرام فإن نوى امرأته فهو ظهار هكذا يقول، لكن الصحيح أن الظهار لفظ خاص، فراشي علي حرام فإن آتي أهلي يعني لكن لو نعمل الطلاق قد يكون الطلاق، أما لا يكون الله يعني. ابنها فراشا فهو يمين، لم يكن فراشا انما ابنه فراشا فهو يمين، كفاره وكفاره يمين. نعم. وان قال انت علي كالميته والدم والخمر وقع ما نواه على المذهب من الطلاق. قال انت علي كالميته، انت علي كالخمر، انت علي كالخنزير او كذا من المحرمات، فيه تشبيه. هذه الامور تشبه بها الميته والخمر والخنزير، محرم ان ياتيها المسلم، لا يجوز اكلها ولا طعمها لها، فهو جعلها حرمة كفرة لهذه، لما حرم عليه تناول هذه كذلك حرم هذا. إن نوى به طلاقا فطلاقا نعم، إن نوى به طلاقا فهو طلق، وإن لم يجد به طلاق فهو يمين، فكفارته كفارة يمين. لأنه إذا نواه فهو طلاق، لأنه يصلح أن يكون كناية فيه ويقع ما نواه من العدل. والظهار إذا نواه، يعني وقع ما نواه من الطلاق إلى الطلاق والظهار، إن الكلام لا يقع بها فالصحيح كما يقع بها والظهار بالوقت خاص يشمل العقل. والظهار إذا نواه وهو يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها، لأنه يشبهه ويحتمل أن لا يكون ظهارا وجزم به في عيون المسائل، كما لو قال أنت علي كظهر البهيمة. واليمين وهو يربط المسائل، إذا قال أنت علي كالميتة والدم والخمر، قد يقع ما نواه من الظهار من الظهار والطلاق واليمين، إن أردت كان أراد طلاقا فهو طلاق، هذه يقول بها كثير من أهل الفقه والعلم، وإن أراد ظهارا فهو ظهار، إن الصواب لا كارثة. وإن أراد يمين فهو يمين، وإن لم يرد شيئا فهي يمين، لأنه تحريم. كل من حرم ما أباحه الله ما حرمه حلت، وقصده الامتناع، وقصده أن يمتنع من فعل شيء. قال وحرم علي أن أطعم هذا الخبز إن لم تدخل ذلك، حرمت على نفس السكنى في هذه الدار إن لم تأتي فلان، قال علي أن أحج البيت إن قمت بكذا وكذا، ليست في باب النذر، هذه كلها من باب الأيمان فهي يمين. واضح؟ أما إذا حرم شيء ولم يقصد محضر ولا منع من عنده، فقد حرمت الخبز على نفسي أو لا آكل الفاكهة، هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، لا بد أن يقول لأنه حرم ما أحل الله، لكن ما قصد بها يمين، فهذا لا يجوز أن يفعل ذلك، بل يعود إلى ما أحل الله وأباح ويستغفر الله، هذه كفارة عنه. لكن إذا أحل، إذا حرم ما أحل الله وقصده أن يمتنع من فعل شيء أو يمنع غيره من فعل شيء أو القيام بفعل شيء أو يبث غيره على فعل شيء، فهي يمين، كفارته كفارة يمين. واليمين وهو يريد بذلك ترك وقتها لا تحريمها ولا طلاقها، وهو يمين، ولأن فائدة كونه يمينا ترتب الحنف والبر، ثم ترتب الحنف والبر، لكن يمين إما أن يحمل ويأتي خلاف هذا القصد، قال ما أحل الله علي حرام تكلمت زيدا، هذا يمين. إما أن يبر ويمتنع عن تحديد زيد ما يكمل، أو يحمل فيكلم زيد، فإن امتنع من فعل طاعة فيجب عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وإن كان امتنع من فعل معصية فهو امتناع المعصية واجب، سواء حلف أو لم يحلف، لما أتى بهذا اليمين زاده توكيدا إن شربت المسك أو الدخان، راجل تنم الدخان، ماذا بهذه الكلمات الغليظة تخويفا لنفسه؟ هذه الدار عزيزة علي، ما عندي شيء منها غيره. فقال عشان أنا أقف على الدخان أجي بهذه اليمين. قال هذا فهذا امتنع عن المعصية. المعصية يعني امتنع عن الأصل. فلا باليمين الذين شرب من منع منه بعد حده. قال حمد فقال كفر عن يمينك وإن لم ينوي كفر وكفر المسجد عشان وإن قال أمت علي كالميتة والدم وقع ما نواه من الطلاق والظهار واليمين فإن لم ينوي شيئا فهل يكون ظهارا او يمينا على وجهين؟ على وجهين ايهما صح؟ هل نكون يمين؟ قال انت عليك الميته بالدم والجزير ولم ينوي شيئا صحيح انها تكون ماذا؟ يمين. هذه الالفاظ مخصوصه لان العرب استعملتها وهم يذكرون وهم يستعملونها في الطلاق. الله عز وجل جعله منكر وزور. ايش معنى منكر؟ يعني تنكره النفوس لانه قول غير حسن. وما معنى زور؟ اي مزور غير حقيقه. المراه ليست كالام، ولما جعلها كالام اتى بمنكر من القول. ثم فيه تزوير للحقائق وابطال لها. اما قال ما حل الله عليه حرام ليس من هذا الباب، هو منكر من القول. هو من القول والزور، لكن لم يقصد به الطلاق عند الجاهلين، وليس فيه تسبيح المرأة بما هو محرم. نعم. وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه إقراره في الحكم ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى. وإن قال حلفت بالطلاق ثم كذب نفسه كان ما ينفعه في الحكم، كان ما قصد الطلاق او ما تلفظ به، الحكم يمضي بالامضي عليه وبينه وبين الله يدين. ان جاء بهذه الالفاظ قال ما قصد الطلاق، لكن اول قال اعترف مع الحاكم انه قصد الطلاق. قال حلفت بالطلاق، حلفت بالطلاق حلفت صيغة ماضي، صيغة الماضي خبر أمر إنشاء يخبر عن ما مضى من الزمان. المقال ما حصل شيء. قال هنا ما بينه وبين الله يدين، يعني قد يكون كلام صحيح وقبل الحاكم راجع وقبل الراجع هذا كذب صحيح تحضر بقر ما طلق يقول يدعي انه حرم بالطلاق ولا حرم هو كذب انه قال احلف بالطلاق انها محرمه علي هذا شيء اخر هذا فلما قال هنا حلفت بالطلاق ثم كذب نفسه يقول لزمه إقراره في الحكم لأنه قال ما نقول هالكلام يلزمه الإقرار في الحكم أنك سبق أنك حلفت بالطلاق عليها فهي محرمة عليك وبينه وبين الله يدين. نعم. فلا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى على الأصح لأنه يحتمل ما قاله لأن الذي قصد الكذب لا نية له في الطلاق فلا يقع به شيء لأنه ليس بصريح في الطلاق فلم يقع به كسائر الكنايات. وحكى في زاد المسافر عن الميموني أن أحمد قال إذا قال حلفت بالطلاق ولم يكن حلف يلزمه الطلاق ويرجع إلى نيته في الثلاث والواحدة. وقال القاضي مقتضى قول أحمد يلزمه الطلاق أي في الحكم ويجعل أنه طلاق إذا نواه. على هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. جار المجلس مبارك. أما جهد خير مسأله سبحانه أن يعيننا على ما نستقبله في مستقبل الأيام. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الله يبارك فيك. ما شاء الله. كذا. أيوة. إن شاء الله. تبع مين ده؟ لا تبع مين.